فتونة يا مسافرين لافتونة وجدت ويامنا وعجبتونا وتبكي قلوبكم لو شفتونا عالليلة يا مسافرين قلبي يا راحلين عالليلة ورايحين أبونا انساكم انسى هوايا يا جيت ألمي وتزيد شكوايا الليلة يا مشافي ضغطك يا راحي الليلة وين رايحي أقول أنساكم أنت هوايا يزيد ألمي وتزيد سوايا الليلة يا مسافي قلبي يا راحي الليلة وين وما بنسينا دول ذكراك وما في قلوبنا تاني سواك الليلة يا مسافي